أنا جيت الطب يا جماعة طرعين. طرعين. الفرع الأول اسمه ناركوتيك أنالجيزيك. ودي أدوية بتعمل أنالجيزيا وناركوز. والكلمة تبقى هنا في غلطة معلش خد بالك. مش غلطة مش واضحة. أنالجيزيا بشكل ألم. وكلمة ناركوز تساوي ستيوبال. فإن الكلمة تساوي ستيوبال بقى من سهم جاية تحت. كلمة ناركوز. ناركوز تساوي ستيوبال. تساوي ستيوبال. وستيوبال هقولك في الكلية تساوي هي بالعربي مفتون. ديتاتشد فروم ذا انفايرمنت. في الكلية هيقول تساوي هيبنوزس كأنه نايم. شبه نايم. هو كمان مبقاش نايم سليب زي الهيبنوز العادي. هو بين صاحي ونايم. يبقى دراوزي قوي. ديتاتشد فروم ذا انفايرمنت هي أحسن تعبير. ستيوبال اللي هو مفتول. لا عارف. تجده كده شبه نايم. يقول لك يعني لا عارف ولاده سنة ايه ولا عارف مشاكله ايه ولا وظيفته ايه ولا بيته محتاج ايه. بيتكتش فهم ده الفارد. واللي طبعا ينعزل عن مشاكله يبقى مبسوط خالص مش شحاق عايش في غير الحقيقة. فاهم ازاي؟ بعد نفسه عن كل حاجة. دي ودي ادوية يا جماعة ادكت دراج. يبقى تاني يعني ناركوتك انرجيزك. ادوية بتعمل ايه؟ انرجية بتعرف ايه؟ ماركوز يعني ناركوز انا هقولها زي كلية تيوبر او هيبنوز. شبه نائم بالتعليم الظفر شبه نائم شبه نائم مش نائم شبه نائم و مفتول. الفرع الثاني اسمه انتي بايريتك انالجيزيك. انتي بايريتك اللي هي الادويه اسمها انتي بايريتك انالجيزيك اللي هي الادويه اللي بتسكن الالم وتخفض الحراره العاليه لور هاي بودي تمبشر. شوفوا نصكم هيتقل في جدول صغير قوي يا ابني قارن بين المجموعتين قبل ما نبتدي. مسكنات ايه اللي بيخلي الواحد يا عيني يجي للعيادات؟ ساعات من ضمن الحاجات او سيك ميديكال ادفايس او يروح مستشفى الالم. لو سيديت بين من الحاجات اللي هي خلينا نفسي يروح يسال مسكنات الالم في الطب ده شغلك كتير يا ناركوتيك يا انتي بايوتيك. الكبير عائله الناركوتيك انالجيزيك موفين وكبير عائله الانتي بايوتيك اسبرين مش كده ولا لا؟ حط جدول مقارنه كده سريع. ايه المقارنة بالمجموعتين؟ حاضر. المجموعة الأولانية اسمها ناركوتيك انرجيزيك والتانية اسمها انتي بايوتيك. ادعي جدول ده هام جدا قولوها جدا قولوها له ام سي كيو كل حاجة. هنا البيست اكزامبل موفيا. هنا البيست اكزامبل مين؟ اسبرين. معايا مش معايا؟ هنا البيست اكزامبل موفين. هنا البيست اكزامبل اسبرين. يلا أول حاجة تايب اوف بين ريليف نوع الألم اللي بيضيع في حالة الموفين. Type of pain هنا any type أي نوع ما عدا الهرش. وانتوا عارفين ما عدا الهرش ليه؟ لأنه دواء بيطلع هيستامين وهيستامين بيعمل itching. Any type يقولوا عليه في الفارما بين كيلان قاتل ألم. بين كيلان أنا شخصيا في حياتي ما شفتش بين يقف أمام المورفين إلا لو شخص حصله طرنس بعد كده. فاهمين بقول إيه عند موضوع تاني؟ مرضى الكانسر أنا عارف إن في بعضهم بيتألم بياخد مورفين دول مساكين احسنهم طرف. لكن بين كده مش قادر اقول لك يعني بقى متألم قد ايه واول ما ياخد مورفين في خلال نص ساعة يقول لك الالم تمام راح يا دكتور وزي قاعد يعني رايق كده خالص وشبه نايم مش نايم. الاسبرين يضيع بس يقول له لو انتنسي بين. لو انتنسي بين اللي هو ساعات يسموه سوماتيك بين نوت ديب فيسرال بين. يعني مش فاهم الاسبرين يا جماعه يضيع الالم الخفافي فروم ذا سوما. سوما يعني ماسلز مايوسايتس ارثرايتس نيوالجيا الام الاعصاب مايالجيا ايام العضلات توث ايك وجع السنان. لكن ما تسمعناش عن واحد عنده مغص كلوي ياخد اسبرين مش كده؟ نوت ديب فيسرال ولا انتوا سمعتوا؟ ها؟ ما فيش واحد عنده مغص كلوي ديب فيسرال بين ياخد له اسبرين. الم الخفيف بس وفي الالم التقالي. الفايت اوف اكشن هنا كورتكس وساب كورتكس. الساب كورتكس المقصود بيه الثلمس طبعا. انتوا عارفين السباينال ثلمس بتاعي بيروح الاول الثلمس بس الثلمس فيها انسيوليزيشن ولا لا؟ هنا ساب كورتكس بس. ليك معايا. ساب كورتكس. الريليف اوف بين ايزوماتات از اكونتد باي ايفوريا. ايفوريا معناها يبقى الواحد مبسوط. لو واحد يبقى عنده الم يبقى متضايق ولا لا؟ يبقى لكن مضيع الالم جزء من الانبساط سببه ريليف اوف بين والجزء الثاني من الانبساط صدقوني سببه ديتاتشد فروم ذا انفايرمنت. اللي ما يحسش بمشاكله يجي له سرور وقتي ويجي له احساس انه مبسوط. انا عليا مشاكل كثيره قوي قوي وعاوز اقعد بقى اخد لي حته افيوله زي ما الناس بيعملوا وما احسش بهذه المشاكل. يجي احساس بانبساط وقتي لكن ما بقى يختفي تاثيرها ارجع تاني وهكذا. نوع من الهروب يعني ايفوريا وريف بيتز اكونتد باي ستيوبر. عارفين ايه كلمه ستيوبر؟ هي بيبقى دراوز يعني. طب ما حدش قال لما ياخد اسبرين يبقى ايفوريك. اسمع راح ياخد اسبرين يبقى مبسوط ولا ستيوبر ولا ينام؟ لا لا ستيوبر ولا دراوز. اخر كلمه ادكشن. ادكشن موجوده. ادكشن دي كلمه ادمت قوي يعني دراج ديبندنت. الاعتماد على الدواء موجوده في حاله المورفين طبعا. لو بطل واحد يجيله الدواء سيمت اسبرين نو ادكشن. ما سمعناش عن واحد قادر على اسبرين. عارف ان في ناس عواجيز يحبوا ياخدوا اسبرين كتير لكن هل لو بطلوا الاسبرين يترمي في الارض ويحصلوا حركات مش لطيفه؟ لا نو ويذرول سيمتومز اندر اكل. عشان خاطري انا مكاني فين؟ اوعى تتوه. مكاني فين الديبريسنت دراجز موضوع الخطير ده اللي هم ست او سبع مجموعات. اول مجموعه خلصناها ثلاثة انيبلوتيك. المجموعه الثانيه اسمها ايه؟ انا جلدي ما شاء الله ربنا يديك عمر طويل. انا نقعد نتكلم فيها على الاقل اربع حصص. انا الجيزك شقين يا ناركوتيك يا انتي بايريتيك. اسمحوا لي الناركوتيك والانتي بايريتيك شوفوا جدول من اربع نقاط. اي الم يضيع من الموفين هنا الالم الخفاف. كورتكس سب كورتكس هنا سب كورتكس بس. جدول ده شهير جدول الازلي. هنا ريليف اوف بين اذا كفر باي ايفوريا وايه؟ وايه؟ والسيوب. هنا مفيش كده. هنا ادكتد يا نان ادكتد. تعالوا في رحله شيقه مع الناركوتيك انالجيزك دراج. هام جدا قوي خالص. هيقول لك يا ابني مش هيقول لك فاهم ازاي؟ دكتور ظريف اصله ابتدى يجيب اسئله صغيره كان زمان سنه او سنه لا كلاسيفاي ناركوتيك انالجيزك اند ديسكاس موفين اكشن يوزز ساينتيفيك. يا اول الطلبه شاطرين قوي في الحفظ يكتبوا لك اربع خمس ورقات ست ورقات. طيب بص ناركوتيك انالجيزك ده الناس تعرف ناركوتيك انالجيزك. الناركوتيك انرجيزكس خير خير مالكم جاب ناركوتيك انرجيزكس وي هاف واحد معني تبع عشان حتى صعب حاجه اسمها فيدنسرين جروب اوف اوبيوم الكالايد. طبعا فاهمين كده ناقصين مورفين وكودايين. طب قال لي بتقول طلعت ثمينه لا في نانسترين جروب اوف اوبيوم الكالويد. لاحظ عليا لاحظ عليا الحته دي. خد بالك اوبيوم ده الافيون. اوبيوم الكالويد هتعرف يعني الافيون حالا دلوقتي. اوبيوم الكالويد ذئب الاف يا جماعه. الافيون مليان كالويدات في مجموعه منه مسكره الالم قويه اسمها في نانسترين جروب. منها تو امبورتنت الكالويد في الفارما مورفين اند كودين. مورفين اند كودين. ثم العيلة الثانية اسمها مورفين. مورفين ديريفاتيفز. كلمة ديريفاتيفز يا أبطال معناها سيمي سينثيتك. عارفين كلمة سيمي سينثيتك ولا مش عارفين؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني خدت حاجة من نيتشه وخدت حاجة من عندي. أكيد سمعتوا حضراتكم على حاجة اسمها هيروين ولا ما سمعتوش؟ هيروين اللي عبارة عن إيه؟ حاجة اسمها باي أستايل مورفين. جابوا المورفين من نيتشه. زراعة هنعرفها حالا دلوقتي. وخد المورفين وحطه من عندهم باي اسيتايل في بعض البلاد في امريكا اللاتينيه وخلافه. يبتدوا يحطوا باي اسيتايل من عندهم مصانع معروفه حطوه على المورفين اسمه باي اسيتايل مورفين هيروين. ده اسمه مورفين ايه؟ ديريفاتيف. ثلاثة مورفين سبستيوت. سبستيوت ده كومبليتلي سينثيتك ثانكس تو نيتشر. عرفنا منها التركيب الكيميائي بتاع المورفين وابتدينا نصنع حاجات كلها كيميائية. نمرة أربعة عيلة مشهورة اسمها ميكسد أجونست أند أنتاجونست. هتعرف يعني إيه مقصود ميكسد أجونست أند أنتاجونست. يا سلام لو طالب قال الكلام ده بصوا وأنتوا هتقولوا أحسن منه مفيش كلام. أول عيلة اسمها فيلانثري جروب أوف أوبيوم الكالويد. شوف الطالب الأول حاجة أما أجي بس واحد يسأله يا ابني تعرف إيه هم الناركوتيك الأول إيه الأنجيزيك في الطب؟ يقول لي ناركوتيك وأنتيبايوتيك. أقول له سيب الأنتيبايوتيك على أحسن. الناركوتيك زي مين؟ كثير يقول لي فيلانثرين جروب اوف اوبيوم الكالويد. في طالب يقول لك اوبيوم الكالويد ابعد منه. مش كل الاوبيوم الكالويد مسكنات الالم. انا عيله فيه بس عيلتين ايه؟ يقول لهم ان شاء الله كل الاوبيوم الكالويد كام عيله؟ هم عيلتين. عيله منهم مسكنه معانا وعيله مش مسكنه الالم. اسمها فينانسرين جروب اوف اوبيوم الكراز موفين ديريفاتيف موفين فارسيوت ميكسد اجنست اند انتر. اسمحوا لي اتكلم على نمره واحد اوبيوم الكرايت. ماشي يا عم خلوا بالكم في خداع بصري، انا هتكلم على كل الاوبيوم الكرايت فرصه مش كده، لكن انا عيله تخش معانا انا عيله فينان سرين بس ما عنديش مكان اناقش كل الاوبيوم الكرايت غير. يعني ايه اوبيوم الكرايت؟ يعني ايه اوبيوم او الافيون؟ بصوا قلت الكلام ده قبل كده على فولج في شجر صغير قلت انا فاكر في ثمرة في شجر كده صغير شجر الافيون في ثمرة اسمها ثمرة الخشخاش ثمرة بتاعته قبل ما تنضج اسمها الخشخاش او ايه عارفين طبعا اللوحة المشروع بتاع فان جوخ بتاع الخشخاش او مش عارف. طيب الخشخاش في ناس كمان بيرسموا حلو خالص يعني بيرسموا رسمة كويس يبقى يديني هدية قبل ما ها لوحة بقى في طالب اصلي في طالب من زمايلكم الحقيقه بقى مستخدم بيه قابلته في الثلاثه بسرعه ثلاث ايام دول اعدادي لوحه كنت عامله فيه تجربه مش فاهم دي كلها تجربه عاطفيه حطيته في الكليه ها يعني ورسم لوحه خايف جايزه الجامعه في هو كان متضايق قوي فقلت له طلع همك في الرسم ها يعني يوم الناس ضحكوا عليه وخدعوه وحاجه الكلام اللي هو ورسم رسم على لوحه دي مرسوم عندي فوق دي يعني هو بيشوفها عامل الشخصية اللي كان دي وبادرها وعاطفة عاطفة راقية يعني فرسمها كملاك بعد شوية اللي شفتوه عندي في الأوضة الواجه تغير بقى وقالها ملاك لونه أبيض وبعد الواجه تغير شوية كده عملوا موبايلات ثلاث وجوه الواجه بعد كده تغير شكله شوية كده بقى شكله مخيف شوية بعدين تحول إلى أسد ينهش ولونه أسود ها خايف جاي من الجامعة يعني ما شاء الله عظيم في لندن الخشخاش يا ابطال بصوا الخشخاش اسمه ابو النوم تم اسمه حتى لسه مين ابو النوم اقوله بالانجليزي معلش ثمرة الخشخاش اهي على صفحه عروق غيب فيها سائل زي اللبن ميلك اقول لي بالظبط 10 دقائق بالظبط 10 دقائق مثلا عندكم حصه عندكم حصه مين عنده حصه طب اخلص بعد دقيقتين الحتات ها حاضر وعايز الصفحه وهكمل صفحه ثانيه كمان لناس ثانيه وعايز المراجعه ثانيه بقول خشخاش اسمها حتاتي على سطحه في عروق فين الصبغه قبل ما تنضج يا جماعه الفين دي فيها سائل زي اللبن قلت قبل كده يجوا قبل يجوا بعد المغربيه على طول يعني بعد الشمس ما تغيب يشرطوا العروق دي لازم تبقى كبسوله ان رايت عشان العروق تبقى فيها سائل زي اللبن ويسيبوه ينشف وقبل الفجريه على الساعه 1 بالليل 2 بالليل يلموه تاني يكون نشف خلاص بقول لك بالانجليزي الكلام ده اوبيوم الافيون از ذا درايد ميلكي جوس اوبتين يا دكتور باي انفايزنج تشريط الامرايت كبسول اوف بابافر سومنيفرا بيسموا ده بالانجليزي بابافر دكتور حياتي اسمه بابافر سومنيفرا تكتب جنبه كلمه توبي بلانت بي او دبل بي واي توبي بلانت اوبيوم الافيون عيب قوي طالب ما يعرفش العلاقه بين المورفين والافيون عيب قوي الافيون تاني بنجيبه اذا درايد ميلكي جوس اوبتيند باي انفايزنج ادرايد كبسول اوف توفي جلاند كان زمان على كوبري شبرا زمان كان في محطه مصر عارفينها بقى دلوقتي موجوده وفي كوبري شبرا كان زمان فاك على ايامي بحب امشي كتير كده وكان يعني زمان شبرا كنت افضل ماشي الاقي قاعدين كده حاطين حاجتين حرف العطار اللي هي الفاتوره دي بسلوفان كده وحاطين ثمره الخشخاش دكتور حاطين الثمره بعد دي مالهاش مش ممنوع بيعها بعد ما تنضج بينشف العروق دي انت خطورتها لما بتبقى ان رايت يبقى العروق دي فيها سائل زي اللبن بيشرطوه يسيبوه ينشف هو ده الاكل الخام المحترم لونه ابيض كده على الماضي خفيف اوبيوم از درايد ميلكي جوس لما جم يدرسوا الاوبيوم تم لقوا فيه مجموعتين مجموعة اسمها الفينانسرين وفي الخطاب جدا حاضر ومجموعة دكتور حياة الكلام بلاش وحياة فينانسرين ومجموعة اسمها البنزايل ايزوكينولين مجموعتين كلكم حاسينه برضه في الجدول الصغير الفينانسرين مصمم انت على الكلام الفينانسرين واحد اثنين ثلاثة موفين واحد كوداريين اتنين، واحد تالت مش عاوزين، ايدين ده مش عاوزين. اما المجموعة البنزايل ايزوكينولين واحد حاجة اسمها بابافيرين، ما سمعت عن بابافيرين ولا لا؟ والله ده يا بابافيرين خدناك في العملي بيتحط على الانتستن زي ريلاكس الانتستن باين زمان، هناخده من ضمن اغذية المغز. بابافيرين حاجة غريبة، البابافيرين موجود جوه الافيون لكن ملوش اخلاقيات الافيون. ها بابافيرين ده الله، بابافيرين حاجة اسمها ناركوتين، والله زمان خدنا الناركوتين باين حد يعرف فين؟ الدكتور عطول يقول ده انتي باسر مش كده؟ وحاجة اسمها دكتور نارسين، اسمحوا لي حط جدول مقارنة بين اتنين، لأن الجدول المقارن العيلة دي في الانفريليا سينس اكشن دي تقريبا ملهاش، البنزايل ايزوكينولين ملهاش. النقطة التانية العيلة الفينانسين دي سبازموجينيك، العيلة التانية العكس سبازمو ايه؟ ليبتك، الموفين سبازموجينيك والبابافيرين سبازموليتك. اخر فرق العيلة الفينانسين ادكتف، التانية ايه؟ نون ادكتف. وحياتكم المدخل ده مهم او تعالى في رحلة تتفقوا، ها؟ مش عاوزين الرحلة، ها؟ مورفين سورس كيمستري، خلاص خلاص هتخلص الحاجة بسرعة. مورفين سورس كيمستري لأنه لو طالب حتغيب عنه التقسيمة يتعب. إن شاء الله أنت قسمت هتقراها في البيت كده ناركوتيك وأنتيبايوتيك، وأكلت الأنتيبايوتيك على جنب ومسكت إيه؟ مسكت إيه؟ الناركوتيك. وفي الناركوتيك خدت كام مجموعة؟ استنى يا دكتور اتفضلوا، لا بس اتفضلوا بسرعة اللي انا عاوز اطلع اللي عاوزين اتفضلوا. بقول الناركوتيك قلنا شوف الطالب اللي فاهم كويس، الفينانسرين جروب اوف اوبيوم الكالويد صح؟ بس الاوبيوم بيحتوي على مجموعة تانية اسمها بنزايل ايزوكين موفين. يا جماعة موضوع اتباعي نظري هام جدا جدا قوي خالص، موفين صوفة للكبس بتاعته. اول حاجة جايبينه من فينانسرين جوب ابسوربشن وفين الموفين يمتص يا جماعة، الموفين يمتص يا جماعة بالانجكشن سايت اورالي، حاطط عليه علامة تعجب شايفها لا او استفهام، طلع منها سهل اكتب subjected to first pass metabolism، subjected to first pass metabolism. هقول كلمة على مسؤوليتي الخاصة، المسؤولية الخاصة والعامة. ها النهاردة في السوق المصري في مورفين أقراص، طبعا هتروح تشتري من الأزخان ما يديكش حاجة لك مفيش، لكن في بعض الناس استوردوا مورفين تابلت، مش بتكلم بقول لك ده كلام يعني مظبوط، في مورفين أقراص ودي معناها انه كان بيأبسوربت اورالي. انا عايز ناس يقول لك 30% بس بيوصل 50% بيوصل، المهم بيوصل، والمهم سبوز انك ما عندكش واحد يدي حقنه انترافينوس فاهم ازاي؟ مورفيا هل تسيب الواحد يتالم؟ لا ترمينال كيس اوف كانسر، لكن لازم يعني تصرف بضوابط معينه. في بعض الاذخان مش عاوز اسامي جينز جايبه مفيد تاجو فيري يوسفول للناس الغلابه اللي عندهم سيفير سيفير، لكن ما تروحش تقول لي اصل انا مش عارف سنتي وجعاني خد لي مفيد اقراص، اصل انا مش عارف شويه مرض وعشان كده خطوره. المورفين يا ابطال يعطى انجكشن تحت الجلد عضل وريد، هنا اقول كلمه كويسه، يا ما هيجي لكم حالات ام ار، ام ار يعني مايوكاردن ايه؟ انفاكشن، يا وعيان عنده بين. ليه يا رجاء؟ من فضلك لو العيان اللي عنده ام ار ده معاه شوك، معاه شوك يعني ايه معاه شوك؟ ممكن يبقى ام ار معاه شوك حته صغيره من القلب مات صغيره، لكن ممكن يبقى حته كبيره كان سيء الحظ مثلا تديله اللاد اللي هو لويدو ميكر ده، فاللي حصل ان هو جاله شوك، بلاش تدي الموفين في الشوك لا تحت الجلد ولا في العضل، لان في الشوك البريفرال سيركيليشن اخبارها ايه؟ اخبارها ايه؟ تعبان الشوك، لو اديته انترا لو اديته انترا ماسكولار ساب كيوتينيوس مش هينفص يتجمع. كنت حكيت مره حكايه ما اعرفش حد فاكرها ولا لا، بقول لكم ساعات انتوا لما بتلاقوا عيال عنده ام اي بتخافوا تدوا انترافين، هو المفروض الشوك انترافين، بعضهم بيخاف يدورك يدي الابره تحت الجلد او في العضل، ومنتهى الخطوره الكلام ده ليه؟ لان لو جيت انت تحت الجلد في العضل الكبير دي ذاته تمتص، يجي زميلك بعد ساعه يمسك حوله ثاني يعني ممكن تنبطنا ريبيت مورفيا كل ساعه طالما الالم موجود وبتوع الكارديولوجي يجي زميلك ثاني معاه متوصي عليه يديله كمان مورفيا فاهم ازاي؟ كل الكميات دي بتتكوم هنا في البر وفجاه العيان يتحسن نيتشر يا مكيوز الحاجات كل هذه الكميات تمتص مره واحده وتعمل له موفين توكسيستي فاهم ازاي؟ فتملي في الشقه دي ايه يا دكاتره؟ انترا فينوس لون ديستريبيوشن اول اوفر ذا بودي يعدي فوق ويعدي تحت يعدي تحت معناها فقط في العين الصغير الام اللي بتولد بلاش تبقى يعني قلبك حنين قوي قوي طبعا انت قلبكم كويس ونورها في الحس ولكن بلاش تدي انرجيز القويه للست بتولد لان بعضها بيعدي بلاسنتا بارير ويقطر سيرسباتي سنتر وذا بيبي ويدخلها في نيونيتال ايه حيث لا ينفع لوبرين ولا ينفع ندم ها لكن مين ينفع؟ حاجه اسمها نالوفين او ليفالوفان او نالوكزون او نالتريكزون هناخدهم المره الجايه من فضلك توزيع كل الغضبات يعدوا البلاسيت ميتابوليزم ان ذا ليفر كونجوجيشن يحصل مع الجلوكونيك اسيد لا الكبار ولا العيال يقدروا يكونجوجيت مورفين يا جماعه اكستريمز اوف ايج الكبار مع ريحه الزمن فلاح عملت الكونجوجيشن ضعفت والصغيرين لسه الكونجوجيتنج سيستم نوت ويل ديفلوبد اكستريمز اوف ايج لو قالوا لي قول اول كونترا انديكيشن مورفين انا اقول اكستريمز اوف ايج كبار وصغيرين فاهمين متابعين ولا انا عارف تعبت معاك شويه لك معلش ربنا يقويكم ايه كمان يبقى هنا ممنوع كبار وصغيرين اكسكريشن رينال 30% رينال من الكلاوي 30% يعلمونا زمان المورفين يقول لك ادرس المورفين ده بيتفرز من كذا مكان ميلك اوف لاكتيتد مادرز ام اللي بتاخد مورفين او اخوات اللي لازم تاخد مورفين يعني تريد مارك مورفين ها ما تاخد دايما تبقى سبستيوت ينزل في اللبن والواد يبقى ادكت بعد شوي في نيويورك اللي منكم ظهر في هناك انستيتيوت فعلا فور ادكتد بيبيز وتشايلد اسمع كلام يعني في قطاع منهم خدوا بطريقه ما او في قطاع الامهات بتاعتهم كان ادكت وودعتهم عشان الموضه بتاعت الرضاعه مش موضه لا دي موضه ده رجوع للحق الرضاعه عن طريق الميلك دي احسن حاجه عشان الاميونتي بتاع الطفل لكن في بعض الامهات بتاخد ادكت درايف زي دلوقتي الميلك الكلاوي المورفين الوحيد اللي بيتفرز من الصغر قلتها قبل كده مش عايزها تاني بقول لدراج الميديسن جزء منه سكريتد فروم ذا ستومك وول معنى وهذا الجزء سكريتد فروم ذا ستومك وول يحصل له ايه ابسوربشن من الامعاء في بعضكم ساكت مش واخد بالك عشان كده حضراتكم بتعملوا جاستيك لافاج او ستومك ووش لحد المورفين توكسيستي حتى لو واخده باي انجكشن فاهمين حاجه؟ ده بيقولوا طق اقول مورفين جزء منه بيتفرز من الستومك وول وهذا الجزء يعاد امتصاصه تاني فانت تعمل غسيل معده حتى لو واخده بالحقن العيان لو في مورفين توكسيستي تلحق هذا الجزء قبل ما يرجع مورفين بيتفرز من الصلايبه من سباق الخيل زمان كانوا يدوا الهورس ريس يدوا البعض الحصانه مورفين تقول هو مش مورفين سي اس ديبريسنت هتعرف انه ميكس اوف ديبريشن اند ستيميليشن الهورسز والفيميل ما نعرفش ايه العلاقه بين الاثنين لكن سام تايم اكسايتاتوري اكشن هنقولها اكيد من جمال الحصانه الحيوانيه عاوز اقول الاتي جمال الاخلاق العظيمه فاهم ازاي؟ ايه تاني؟ ان بي خلاص خلاص خلاص معايا؟ ايه الرسمه اللي رسمها دي فران؟ كانوا ياخدوا عينه من السلايفا ياخدوا عينه من السلايفا من حصان الكذاب طبعا الحصان مش مهم ياخدوا من السلايفا ويحقنوها في ديل فار مورفين سبازموجينيك لو العينه بوزيتيف دكتور لو العينه بوزيتيف تجد الفار دي له بقى شكله اس تشيب كده يبقى ده بوزيتيف اخر كلمه تولرانس يحصل انرجيزيا ومورفين طلعت يحصل اسبارت سنتر ديبريشن طلعت شوف بعض سرطان شكلهم ازاي بياخدوا مورفين انا شيء طلعت اسبارت سنتر ديبريشن بس نو طلعت للكونستيبيشن طول عمر الناس اللي بياخدوا مورفين عندهم امساك نو طلعت للمايوتيك اي نو طلعت كمان بعد كده كده اكسكاتوري اكشن اخر كلمه او كليمه كروس طلعت بتوين مورفين اند اذر سي ليس ديبريسنت وشكل حضرتك ده ايه الكلام اللي قلنا ان دي طرز بيحصل لبعض الاكشنز والمورفين ده الانرجيتك افكت بتاعه طرز بيحصل للريسباتي سنتر ديبريسن افكت بتاع المورفين عمري ما يحصل طرز للانفكت ليه ما نعرفش عمري ما يحصل طرز للميوزس بتاع المورفين عمره ما يحصل تولرنس للإكسيتاتوري أكشن أوف موفين. هناك كروس تولرنس بيحصل بين موفين أند أذر في الناس ديبريسنت دراجز. ده كان مجرد عنوان الكاينيتكس. بعد السولفا ميكانيكي والكاينيتكس وي هاف أكشن أوف موفين. الأكشن الموفين بناخدها صفحتين كبار ومعرفش ليه عندي إحساس كده الموفين التمادي عين عين قوي هو الأسبرين. ثلاث مواضيع هنحطهم ثاني فقط في سينس كل سنة كانوا خمسة أو ستة سنين ثلاثة بس واحد منهم موفين والتاني أسبرين والتاني ثالث حاجة اسمها بنزو دايازيبين. بصوا معايا الأكشن الموفين على سينس ميكشر أو استيميليشن لحاجات وديبريشن لحاجات. الموفين الأكشن بتاعه ميكشر الاستيميليشن لحاجات وديبريشن لحاجات. عاوزك تعرف الديبريشن ده إيه. المورفين كان كوز ناركوزس وكلمة هنا ناركوزس معناها سليبي الواحد يبقى شكله زي النعسان يبقى سليبي اتيتيود ناركوزس او هيبنوز يعني ستيوبر ديتاتش فروم ذا انفايرمنت او زي ما نسميها شبه نايم. المورفين بيعمل انرجيزيا والانرجيزيا او المورفين يا دكاترة انا بشاور هنا على الكورتكس والسب كورتكس واحط عليها نجمه هتكلم عليها بعد شويه هتكلم على حكايه الانرجيزيا بعد شويه ماشي. يبقى المورفين اذا ناركوتيك انرجيزيك. المورفين انهبت ار سي حساسيه الار سي والسي او 2 اللي هو ده ناتشورال ستيمولس تقل خالص خالص. المورفين المورفين انهبت ار سي حساسيه الار سي السي او 2 تقل قوي قوي وقالوا انه بيقلل حاجه اسمها تايدال فوليوم والمينيت فوليوم. المورفين يا دكاتره انهبت في ام سي. المورفين انهبت كاف سنتر الدواء في الفارمال اللي انهبت كاف سنتر نقول على الدواء ده انتي تصل دراج. انتي تصل دراج يعني ضد السعال الجاف. مفيش سعال جاف يقف امام المورفين ابدا. المورفين يا اطباء انهبت بولي سيناتيك ريفلكسز. زي مين البولي سيناتيك ريفلكس؟ زي مثلا الديفيكيشن ريفلكس زي اليمينيشن ريفلكس. يبقى اذا اقول لهم تاني الست نقط دول هم ست ست وعلى فكره دول في الامتحان من فضلك اكتبهم عمودين جنب بعض كده. المورفين على سي ان اس ده اول سيستم بناخده يجب تعرف انه ناركوتيك انرجيتيك وانهبت ار سي وفي ام سي وكاف سنتر وانهبت كمان بولي سيناتيك ريفلكس. البولي سيناتيك ريفلكس زي الديفيكيشن ريفلكس زي اليونين. على فكره كل الريفلكس في جسمنا بولي سيناتيك ما عدا الستريتش ريفلكس. ستريتش ريفلكس ده مونو سيناتيك. ده بالنسبه للاكشن بتاعه كديبريسنت ايفكت. الاكشن بتاعه كستيمولنت ده حاجه ثانيه. المورفين يا جماعه بيعمل ايفوريا. ايفوريا وقيل في سبب الايفوريا حاجتين بين ريليف و ستوبر او ديتاتشمنت فروم ذا انفايرمنت. ليه الواحد لما ياخد يا دكتور مورفين يبقى شكله مبسوط؟ قالوا في تفسيرها حاجتين ضياع الالم يخلي الواحد سنس اوف ويل بينج. شوف كده عيان عامل عمليه وقاعد متالم اول ما تديله مورفين بتجيله بعد شويه بيجيله انبساط لسبب الالم ضاع وكمان سبب للإيفوريا بيقال ديتاتشمنت فروم ذا انفايرمنت. اللي عنده مشاكل ما بيحسش بيها وما بيعرفش واجباته وخلافه. طبعا ده في احساس وقتي كاذب بالانبساط ان الواحد فري ملوش اي التزامات او مشاكل. نفسي اكتب لنا كلمه هاوفر اذا اتاخد في غياب البين بيعمل ديسفوريا. يبقى ان ابسنس اوف بين كان كوز ديسفوريا. عشان كده الناس سوري تسيل الافريقيه دول ما تلاقوهمش مبسوطين زي بتوع الحشيش زي بتوع الكنابز ولا زي بتوع الكوكين. لا معظم الناس الاثيوبي بياخد مورفين من غير ما عنده الم ولا حاجه يوجوالي بتلاقيه ديسفوريك. يبقى ان دي ابسنس اوف بين كان كوز ديسفوريا. اهي ديسفوريا. ديسفوريا معناها عكنانة مزاج. ديسفوريا معناها مش في المود. الراجل اللي بياخد اوبيوم عمره يبقى منشكح قوي زي بتاع الكنابل زي بتاع الكوكين زي بتاع الالكحول ما يبقاش كده. بتاع الافيون بقفل خالص. لكن امتى تلاقيه بس مبسوط؟ لو كان خدوا في وجود الالم. المورفين كان استيميليت اي دي اتش. المورفين يا اطباء كان استيميليت اي دي اتش. اي دي اتش اللي هو ايه؟ انتي دايوريتك هرمون زي ده الباربيتوريت. المورفين كان استيميليت ثيرد نيرف نيوكليس. ولما استيميليت ثيرد نيرف نيوكليس يا اطباء ده يعمل ايه؟ مايوتك اي. مايوتك اي احد الزملاء بيقول تعبير ادق مني يقول لك ان ناتشوري الكورتكس بيبعت انهيبيشن للثيرد نيرف. فالمورفين بيشيل الانهيبيتوري انفلونس اوف كورتكس على الثيرد نيرف. فبيه تعبير ولا لا؟ يبقى ناتشوري بقول الكورتكس بيصل انهيبيشن للثيرد نيرف والمورفين بينهيبيت هذه الانهيبيشن ليدز تو ستيميليشن. تمام؟ على فكره ما حدش قال لوكال يعمل هذا الايفكت. ده الايفكت سنترال. يعني واحد جاب مورفين وحط لوكال على عين واحد ما يعملش مالتيك افكت. ده سنترال افكت. لازم استيميت ثيرد نيرف نيوكليس. فاهمين بقول ايه ولا لا؟ ماشي. المورفين يا جماعه كمان استيميت سيتيزات ويعمل حاجه اسمها نوزيا وفومتنج. استاذنا واخونا الدكتور ظريف ليه سؤال في الحته دي بيهزر معاك يعني يخش عنده الاول يقول له طيب المورفين بيعمل ايه بسمول دوز؟ هو بيعمل نوزيا وفومتنج. اللي هينحسبه تبع جي اي تي الباب نمرة 8 يا دكتورة تبع الحاجة اسمها الميتك دراجز. حسبه تبع الميتك دراجز. لكن قيل بجرعة كبيرة it can inhibit vomiting center. جرعة كبيرة بتعرفين فيه 2 centers for vomiting. واحد اسمه سيتي زات واحد اسمه vomiting center. جرعة كبيرة او اذا تاخد اي دي لو انهبت بومبتنج سنتر والنتيجة سابلس بومبتنج. في الغالبية لما بتدوس سيادتكم من ضمن عيوبه على فكرة اعطاؤه قبل العمليات الجراحية اللي بيعمل سورت اوف نوز اند بومبتنج سمول دوز. هاوفر بلارج دوز ات كان سابلس بومبتنج ايه سنتر. وصل بلارج دوز. ايه كمان؟ المورفين كان استيميت سي اي سي. سي اي سي اللي هو كارديك انهبيتري سنتر وده يعمل برادي كارديك افكت. المورفين اخيرا كان استيميليت مونوسايناتيك ريفلكس. هنا كان انهبت بوليسايناتيك مش كده؟ لا هنا انهبت مين؟ مونوسايناتيك. زي مين يا اطباء المونوسايناتيك ستريتش ريفلكس؟ 6-6. يعني ايه 6-6؟ تبالي لو جاب لك طبعا اكشن مورفين من الحتت المطروقه جدا اللي فيها كلام مهم اقدر اقول لك انه ميكشر ستيميليشن اند ديبرشن. إذا عاوز تعرف إيه الميكشر أوف ستيميليشن أند ديبرشن بعد هتلاقي الأكشن أوف مورفين 6 ديبرشن ناركوتيك يخلي الواحد نايم أو نعسان أو ستيوبر مسطول. أنالجيزيا هكلمك عليها كلمتين بالعدد. إنهبت أر سي بي إم سي كاب سنتر دواء مشهور قوي قوي كأنتي باستر دراج. إيه كمان؟ عاوزك تعرف إنهبت بوليسايناتيك ريفلكس بيدفيكيشن ريفلكس فيلوريشن ريفلكس. الاستيميليشن الناحية التانية بيعمل ايفوريا مخلوم اي جي اتش استيميليشن ثيرد نيرف نيوكليس مايوتيك اي يخلي العين ده يبقى بين بوينت بيوبل. عاوزك تعرف استيميليت سي تي زاد نوزيا وفومتنج يقسموه تبع الاميتنج دراجز. سي اي سي يعمل براديكارديا ومونوسايناتيك ريفلكس استيميليشن اللي هو ستريتش ريفلكس. استاذن حضراتكم اتكلم فقره بس اعتراضيه على الانرجيزيا بتاعتي. السايت اوف اكشن كانرجيتك يا اطباء كورتكس وسب كورتكس. المورفين نوع الالم اللي بيضيعه اني تايب سبيشالي ديب فيسرال بين طبعا ما عدا الاتشنج مش كده عشان يستميل لدرجه. طب ايه سبب ضياع الالم؟ سبب ضياع الالم اسمعوا النظريه دي. نورمالي في جسمنا هناك ريسبتورز اسمها اوبييت ريسبتورز خدتوها في سنه اولى او ثاني هتكلم عليها على صفحه كامله وخدتوا حتى حاجه كمان نظريه اسمها جيت ثيوري اوف بين. انا بس اللي يهمنا في هذا الموضوع بقول هناك بقول الاتي بقول ان في اوبيت ريسبتورز في جسمنا دي ناتشرال ستيميليتد بمواد جوه جسمنا اسمها اندورفينز وايه؟ وانكفلت. ناتشرال بيبتايد موجوده جوه جسمنا اسمها اندورفينز وانكفلت وفي كتب بنسميها البلاجر سابستنس وفي ناس بيقولوا ان دي انكومباتبل الواحد يعيش من غيرها. شوف كده واحد في حادثه في الشارع مخبوط في حادثه في الشارع تلاقي بعض الناس منهم يعني ربنا يحمي كل تلاقي مثلا رجله مقطوعه لكن تاني يعني تزعل مش عارف طب ايه السبب؟ لان عنده جسمه اول ما يحصل يجيب بين بيتفرد اندورفينز وايه؟ وانكفلنت ودول يسموهم بلاجر سابستنس او بين ريليف سابستنس دول ناتشرال موجودين في جسمنا. يقال الرجل انا موفيد من بره بيشتغل برضه على الاوبيد اي ريسبتورز دول ولما يشتغل على الاوبيد ريسبتورز خلي بالكم معلش من حته العلا بيضاد الماده الثلث عند الدورسال هورن سيلز اوف ذا سباينال كورد اسمها سابستنس بي ما سمعتوا عنها ولا لا؟ سابستنس بي بتلعب دور مهم قوي كبين ميديتور هو بيضادها وده السؤال اللي في امتحان من فضلك مين البين ميديتور المشهورين قوي؟ سابستنس بي واحد هو ستاجلاندينز واحد مش كده لا حاجات اللي هي بين ميديتور يعني عاوزك تعرف الموفين بيضاد سابستنس بي سابستنس بي دي بتنزل عند الدورسال هورن سيلز اوف ذا سباينال كورد على فكره على فكرة لما يضاد سابستنس بي يعمل إليفيشن للثريشولد اوف بين بيرسبشن إليفيت الثريشولد اوف بين بيرسبشن في الثلاثة يعني مش فاهم وانا ازاي انا بتألم او بحس بالألم في مادة اسمها سابستنس بي هنا دي مسؤولة عن توصيل زي ما هناخد بعد شوية الحصة الجاية يعني هنعرف سابستنس بي دي بين ميديتور بتوصل الألم للثلاثة لما المورفين اشتغل على الاوبيت ريسبتورز يضاد هذه الماده وبنسمع عشان نحس بالستيمولس في نيد فيري سترونج ستيمولس بقى اللي مفيش الميديتورز الميديتور هنا قل او مش موجود. المهم يعني اول نظريه ان المورفين عن طريق انتاجونيزم سابستنس بي اكتكاب ان هي سابستنس بي هام بيليفيت الثريشولد اوف بين بيرسبشن. يعني ايه كلمه الليفيت الثريشولد اوف بين بيرسبشن؟ يعني يبقى الستيمولس عشان احس بيه محتاج ستيمولس جامد قوي على اساس ان كمين سابستنس بي اللي بتفرز دلوقتي او المفيد بيضعها وبنسمى اي ستيموس خفيف ما بيوصلش لازم ستيموس سترونج قوي عشان اقدر احس بيه. بعض الزملاء بيقول نظريه ثانيه يقول ان كمان التعبير من نص واحد متالم قوي تلاقي بانك قوي خايف لما تلاقي مثلا واحد عنده ام اي بيجي له الم تلاقيه خايف وعنده امبندنج سنسيشن ديث والالم فيوجوال يقال ان الموفين اولتر ذا ريسبونس تو بين يغير الاستجابه للالم الخوف والبانيك والحاجات دي تختفي لكن يوجوال هو نظريتين نظريه انه بيضيع الالم بالفعل عن طريق الفيت بريشر والبين برسبشن والاسوشيتد سيمبتومز اللي موجوده مع البين تختفي اللي هي الفير والانكزايتي والبانيك كل ده بيختفي. طبعا دي مش نظريه تفسر ازاي يضيع الالم لكن بيقول لك ان اولتر ريسبونس تو بين يعني الرياكشن تو بين يختلف. بعض الناس بتبقى متألمة تخاف قوي لكن الرياكشن في وجود المورفين بيبقى ديفرنت وما يبقاش الخوف موجود او البانيك اتيتيود ده موجود. اتفضل ده كلام عام هنجيله بعد شويه. قبل ما اتكلم انا اسف نسيت كلمه هو الاكشن المورفين دي اكشن على ايه؟ على اوبيت ريسبتورز. على فكره الاوبيت ريسبتورز دول ناتشورالي بريزنت في السي ان اس ناتشورالي بريزنت في الجي اي تي وفي تيشوز ثانيه. هناك انواع من هذه الاوبيت ريسبتورز هنعرفها الحصه الجايه. حاجه اسمها النيو النيو ويفسر الاكشن والموفين كلها على هذه الريسبتورز. حاجه اسمها الكافا ما سمعت الكلام ده ولا لا وحاجه اسمها سيجما وهذه السيجما يا جماعه يبقى نيو كافا وسيجما دول ثلاث انواع من الريسبتورز يا ريت تعرف عنهم كلمه سريعه هنجيبها بعدين. ماشي الاكشن والموفين معظمها تفسر على النيو يا ريت تكتبها فوق خالص في الاكشنز كده اكشن اون نيو ريسبتورز نيلي نيو اكتبها باسم ميو كده واعملها رمز ده ميو الميو بس بلاش ميو بس الرمز بتاعها كده زي ميو يعني زي المايكرو جرام. طيب ده الاكشن الاولاني عن سي ان اس كل دي في الامتحان ده فول دراج ديكريز ريليس اوف سابستنس بي الإجابة مورفين the foreign drug decrease the release of substance P. تاني action of morphine الأكشن بتاعه على بيت السيستم CVS على CVS بلارج دوز يا دكات بلارج دوز قالوا ان المورفين بيقلل الهارت ريت. ازاي بيقلل الهارت ريت؟ ده بيشتغل على CIC تريد CIC يقلل الهارت ريت بس ده بجرعة كبيرة. بلارج دوز بيوطي ضغط الدم لسببين السبب الاول انه انهبت الفي ام سي والسبب الثاني بيطلع هيستامين وحضراتكم عارفين هيستامين از ايه؟ هيستامين از ايه؟ الدايليتور تاني بقول له على الكارديو فاسكولار سيستم depending on Doha, the large dose, we have in bradycardia, what happened? What large dose, we have to back this up, عشان سببين السبب الأول inhibit VMC والسبب الثاني histamine ليبرش مع الشعاع وفين وقفة مع هذا مش ممنوع في الشوك يعني مع هذا يمكن شفنا الحصة الجاية اللي فات قصدي target treat كنا بنقول ما نطلعش في الشوك مش كده عشان أربع أسباب inhibit VMC ومش عارف inhibit sympathetic tone with the person heart however الكلام ده بيبان بقى large dose محدش قال small dose ضغط الدم under morphine بيروت عشان كده even despite few good shock بندي موفين بالذات ده النيوروجينيك شوك فالموفين مش كونتراديكيتد في الشوك الباربيتريت معيش كونتراديكيتد اللي على فكره الباربيتريت بسمول دوز حتى بسمول دوز بتوطي ضغط الدم ده بلارج دوز بيوطي ضغط الدم اسمع هنخش هنا على سموث ماسل فايبرز موفين يا جماعه سبازموجينيك وهنا هقف وقفه واسكت بص سبازموجينيك موفين لأي حتة فيها سموث ماسل فايبرز هل هذا اتش على اوكيت ريسبتورز احتمال مش احتمال ده اكيد هل ده بعض الزرق لك دايركت افكت احتمال دايركت مش مفروض معهم بالظبط السبازموجينيك هل ده سببه هيستامين ليبريشن عارفين الهيستامين ده ايه سبازمو ايه جد الموفين وحش قوي قوي قوي في مريض الرب الشعبي ليه الموفين اوائل سبازموجينيك المورفين بيطلع هيستامين يزود السبيرم طبعا كتبت سبازموجينيك لوحدها المورفين بيطلع هيستامين يزود السبيرم المورفين بينهبت ار سي قلتها فوق المورفين كمان يا جماعه انهبت كاف سنتر بصوا ازاي اهو كاف سنتر انهبت وده مش في صالح مريض البرونك الاسما ليه مش في صالح مريض البرونك الاسما لان لما ينهبت كاف سنتر لما يكحش والسكريشن تبقى ايه استجنيشن صح المورفين كمان بيقلل كل السكريشن يمكن ما عدا الصلايبة ليه ما نعرفش فعامل زي الاتروبين لما بيقلل السكريشن في البرونكاي يخلي السكريشن اخبارها ايه؟ ليست صعب ان الواحد يطلعها من فضلك اذا سئلت ليه ما اديش مورفين في البرونكال اسماء اقول له لخمس اسباب المورفين سبازموجينيك دي واحد المورفين هيستامين لبريته واحد المورفين انهبت ار سي المورفين انهبت كاف سنتر المورفين بيقلل سكريشن من ضمنها البرونكال سكريشن يخليها ديفيد صعب ان انا اطلعها كل الاسباب دي تخلي المورفين ممنوع في البرونكال اسما وممنوع كمان في مرض اسمه امفيزيما المهم في منتهى الخطوره اعطاء مورفين في البرونكال اسما لما ترجع بذاكرتك كده الى الادويه اللي ممنوعه في البرونكال اسما حد يفكرني كان في طبعا حاجات تانية كتير لكن كان في مورفين وكان في باربيتشوريت اللي خدناهم سينس ديبريسنت دول كلاهما ممنوعين في البرونكال ايه اسما وحاجه الباربيتشوريت نيلت ار سي وايريتنت تعمل لاريديا البرونكال سباس والمورفين ممنوع لكذا قبل ما نبص الصفحه الثانيه انت خدت كام اكشن مورفين دلوقتي اكشن بتاع سينس اللي هم متاخرين ستة ميكشر اوف ديبريشن لحاجات وستيميشن لحاجات فده الاكشن بتاع على السي بي اس والاكشن بتاع على ريسبيراتوري على الجي اي تي بيعمل امساك محترم جدا جدا وعمره ما يحصل له طلب بص معايا ايه سبب امساك خد بالك على الجي اي تي بيشتغل على الاوبيت ريسبتورز ليدنج الاوبيت ريسبتورز موجوده في الجي اي تي يا جماعه ليدنج تو كونستيبيشن قبل ما نتكلم ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة من كده بعض الطلبة يقول لك دواء سبازموجينيك ازاي يعمل امساك ازاي يعمل قصدي امساك المفروض يعمل امساك بصوا معايا واحد اثنين ثلاثة اربعة ايه رايك؟ ات كان انهبت ايه؟ ديفيكيشن ريفلكس مش الديفيكيشن ريفلكس ده بوليسايلابتيك ريفلكس ولا لا؟ ات كان انهبت ديفيكيشن ريفلكس دي واحدة ماشي يا عم بعضكم بيقول سبازموجينيك اللي لازم نفرق يا جماعه بين التون والموتيليتي هو استيميت الرول طلع منها سهم كده واكتب انكريز التون اند السفينكترز استيميت الرول اند السفينكترز الرول يا جماعه مقصود بيها التون تون ازاي يعني بصوا ازاي اهو كده تخيل سيادتك ادي فيك المطر وادي الهول. هو مش بيزود الموتيلتي ده بالعكس انا بقى شويه بيقل بيقلل البرستالفو لكن هو بيزود التون يخلي التون اللي هي ستيت اوف ريستنج كونديشن يخلي الهول كده يمسك جامد على الفيكا المطر الهارد فيكا المطر اللي هو بعد شويه. فبالطريقه دي يحصل كونستيبيشن جامد يمنع البروباجيشن بتاعها. يبقى اول حاجه استميت الهول بالاضافه للسفينكترز مقفوله اهم من الميكانيزم اللي بتبني عليها بينهبت البريستالتيك توبالس الجوبل. البريستالتيك اللي بترفع الفيكا المطر بيعمل لها انهبيشن انهبت البريستالتيك توبالس الجوبل. على فكرة بخاف منه ساعات فيها من طريق إليس بيقلل حركة الأمعاء خالص. فالكلمة سبازموجينيك بعضكم فيها كده بتزود الموتيليتي لا سبازموجينيك على التون. التون مش الموتيليتي. الموتيليتي هي اللي بتبقى انهبيتد باي انهبيتد بريستالتيك بروبالسم وده غالبا اكش على الاوبيت ريسبتورز. وانا كلمه من عندي نقل عن كتاب كازوج الامريكاني بيقول كمان بيزود حاجه اسمها سيجمنتال موفمنت. بصوا المنظر يعني ايه سيجمنتال موفمنت؟ انتوا عارفين لارج انتستن عامله زي البقر كده. فلما يزود سيجمنتال موفمنت بالطريقه دي الفيكال مطر يحصلها اوبستراكشن بروباجيشن بتاعها عمل سيجمنت ده عامله زي الهستريشن كده عامله زي البكر صعب يبقى فيه انيولار اوبستراكشن كده صعب انها تعدي. قيل كمان انه بيقلل السكريشن خالص فالفيكال مطر تبقى هارد فيري هارد ديفيكالت تو اكسبيرت يقلل الصليبري يقلل الجاستريك ولو ان الصليبري بتزيد اس بيقلل البرونكيال اس الصليبري الوحيده اللي بتزيد او ما تقلش كل السكريشن تقل الجسم سويتي يقل البرونكيال يقل الجاستيك يقل اوفر الصلايبه ما بتقلش ما نعرفش ليه. اذا سئلت ليه المورفين بيعمل امساك قول اربع حاجات بعدهم تاني. كل الطلبه بيقولوا ان هيبت ديفيكيشن افكتس ذا بولي فاينابتيك انا معاك بس ده مش اهم ميكانيزم. في رايي انا الشخصي اهم ميكانيزم ان هيبت البريستالتيك بروبالت. انا بنبه في دواء في مصر او دوائين في مصر هنا يا جماعه مورفين لايك في علاج الاسهال من اخطر ما يمكن لو خدتهم بكثره بيعملوا البايتيك إليس. الدوائين دول تعرفينهم وهناخدهم بالتفصيل. واحد اسمه تجاري اسمه لوموتيل ما عرفش حد سمع لوموتيل. واحد اسمه ايموديم في ايموديم وفي لوموتيل الاثنين دول مشهورين قوي. واللوموتيل والايموديم دول فيري دينجرس دراجز لدرجه انهم فابوريش ما فيش اسهال يقف امامهم. لكن المشكله باوفر دوز ممكن يجيبت ايه؟ يجيبت ايه؟ بريستالتيك وبالتيمور. هذا خلاص حتى هناك.